هذا الإله. من الإله على العباد بأحمد. من الإله يا رب يا رب دخيل بأحلاه لها العطية يا رب دخيل عينه. من الإله على العباد يا أحمد. من يشهدني ونزع عنه. من الإله نحن بجاهك يا حبيبي يا رسول. فيك نهتدي تقانا في يوم حشر الخلق عند مليكنا وحبيبنا وإلهنا مولانا إذ يوم لا تجدي الفتى أمواله وفعاله إذ لم تكن رضوانا. الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء بباب أحمد خشعوا ببابك يا سيدي. والأنبياء بباب أحمد خشعوا يرجون فضلا منه أو إحسانا. لقيت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يفتني. في خلق وفي قرب ولم ينالوه في علم ولا كرم. إمام الأنبياء حبيبي أبا الزهراء. إمام الأنبياء ومنتقاهم وأكثر غيبهم طلا ومضنا. إمام الأنبياء الشمس أشرقهم وأفلت. سيدنا لكل من زاد مزداد نورا بجيبه الهدي يا قمر مشرق على العالم الذي روض الكتاب يا حبيب الله خذنا بنصرا يا

ضحك الكوكب والبدر السماوة انت كل لم ترى قربي جائزا ما هبى بالريح بعثي السلامة او فزرني حاسدا في الكرى فعسى تلحظك العين وناما يا حبيبي يا حبيبا يا حبيبا يا طبيبا يا حبيبا مر في ديمجة بحكى لي كوكب والبدر تماما انت كل ما ترى قربي جائزا مع باب الريح ابعت لي سلام او فزرني مع الجاف الكرى بعد تلحظك العين مناما روح روح على شبه يا قلب اليوم وابدع والعظم من نومك والحق بالقوم روح روح على طيبه يا قلب اليوم وابدع والعظم من نومك والحق بالقوم جاد الحضرة بالحضرة مع اخواني عندك زيد العدناني يا حبيل اقدام روح روح على طيبه يا قلب اليوم روح روح على طيبه يا قلب اليوم وابدع والعظم من نومك روح روح الشهداء يا قلب اليوم وابدع وانهض من دومك ولا حد يقوم جاد الحضرة بالحضرة مع اخواني عند الناب العدناني يهدي الوضوح يا ابو المعالي السامي نور الشامي النادى باسم الطه يلقى الحامي يا ابو المعالي السامي نور الشامي ومن نادى باسم الطه يلقى الحامي لو فتشتم ذراتي وموج عيوني اسمك يا غالي فيها وبها مرسوم روح روح على طيبه يا قلب اليوم وابدع والهض من نومك والحق بالقوم روح روح على طيبه يا قلب اليوم وابدع والهض من نومك والحق بالقوم وشادي الحضره بالحضر مع اخواني عند النبي العدناني يا حزين يا رسول الله يا حبيب الله مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيد محمد يا ساق الأرواح ابلي ابلي واغنيني من شراب الراحة زدني في فناجيني ويا ساق الأرواح ابلي ابلي واغنيني من شراب الراحة زدني وفي هواها راح اغني حبي وديني قد حلا يا صاح قتلي في لحاب العين باكر الى الحال واشرب من صفر شربي واسمع الاذان واضرب يا اخا الحبي وباكر الى الحال واشرب من صفر شربي واسمع الاذان انا وضرب يا اهل حبي يا كرام الحي يا كرام الحي جودوا علينا يا حبايب مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيد الحرمين يا نور العين يا حبيبي يا طبيبي يا نور العين يا حبيبي يا ساكن قلبي يا حبي يا نور العين يا نور العين يا رحمن يا وارث المصطفى سر الوجود يا علي يا شاني من خير الجنود يا وريث المصطفى سر البدون يا علي شهيد خير الجنود يا بديع الذي العلم بالشهود أنت نبهل حبيب الغنبي يا بديع الذي أنعم بالشهود